يلا بسرعة جماعة نقرأ شيء المتقن خفيف اللي نحفظ المتقن خفيف في هاي كويس الأخ يونس يعني نزل يشد ما شاء الله ما شاء الله بحية تحت اليابان المرة الماضية مش في الاتوبيس بعد الدكتور شو مباشرة راح تكون بخير على كل طيبة السفر خلاص انتهى ولا ما زال؟ ها؟ ما زال السفر يقول لي ولا ما زال شيء الله يوفقنا وإياك بالتوفيق بإذن الله وعليكم السلام المليء بسرعة لأنه خلاص غير عشرة ولا غير بابه ماذا تقترحون أن نقرأ؟ ما يمكن كل شيء ها؟ أو في الشبهات ها؟ أو في الشبهات ها؟ نجيب عن شبهة من شبهة المشركين أهل الشرك بعد إذا بقي وقت نأخذ الأجرومية أهل القطر والنامية هذا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته في الشبهات قال فإن قال الكفار يريدون منهم أن أشهد أن الله هو الناكر الضار المدبر لا أريد إلا منه فالصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجوهم من الله أرض من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وقرأ عليهم قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم فإن عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وضحها لنا عندك أيوة في كتابه وفهمتها فهم الجيد وضحها في كتابه شو صح عندك عندكم لنا نعم وضحها لنا نسخة الشيخ العثيمين لا ذاك هذه مؤسسة ابن عثيمين ما عندكم مؤسسة مؤسسة خيرية لابن عثيمين لا توجد طبعا معتمدة ابن عثيمين الشيخ العثيمين هي المؤسسة الخيرية عندي النسخة هذه لها تعليقات الشيخ إبراهيم محمد بن إبراهيم هذا الشيخ أن الله وضحها في كتابه واللي عليها تعليقات الشيخ الهوزان أن الله وضحها في كتابه وهم من أحفظ المتون مؤلف بلديهم يعني وهذا الطبعة أذنين مهتمة إذا كان طبعة الشيخ العثيمين مؤسسة الخيرية لابن عثيمين هي التي تعتمد في طبعات الشيخ ابن عثيمين ها؟ مش خيرية طبعا هات نشوف ها لا ما تقوس العثيمين تجد نفسك تجد التأليفات شيخ العثيمين مؤسسة خيرية لمؤلفات أو مطبوعات شيخ العثيمين هذه مؤسسة أقيمت بعد وفاته رحمه الله ويقوم عليها أبناء الشيخ وتلاميذ الشيخ البارجي هذا طبعات ابن عثيمين يعني اللي يشتري يعتمد هذه أصلا ها خاصة يعني هو ما كان في وفاته في حياة الشيخ كان يأذن للطبعات بطبع الكتب ما في إشكال ها لا هو في حياة الشيخ كان يأذن للدور أن تطبع كتابه بإذنه تجد الإذن في مقدمة الكتاب قد أذنت لكذا لكن بعد وفاته تولت مؤسسة خيرية لشيخ ابن عثيمين أسست بجهود أبنائه وتلاميذته وصار تفريغ الأشرطة ليعتمد هو ما كان يعني مكتوب تحت بعناية أو طبع المؤسسة الخيرية لشيخ ابن عثيمين لأنه يعني يراجعها تلاميذه وأبنائه وأصهاره وتلاميذته هذه المعتمدة ففي نسخة هذه فاحتاج أن تراجع شوفوا المؤسسة طبعة الشيخ معتمدة ومراجعة فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها ايسر منها. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. هذه الحجه او الشبهه الثالثه لاهل الشرك.

لعل لا نكتفي بهذا. على كل الجواب على الشبهة هذه أيضا يعني يلحق به ما أجبنا به عن الشبهة السابقة وما ذكرنا فيها من أدلة وآيات وذكرنا تفسيرها. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. الإثبات الجزئية مجال كثير هذا ها؟ بس هذا الوقت ها؟ هذه اعتذر الله وين وصلنا الخطأ؟ توكيد توكيد